بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجزع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجة. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من 7 بدنة أو بقرة، ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسف العور بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض، لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها ضلعها والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. بل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي. يقول المصنف: ولا تجزئ فيها إلا جذع ضأن، إلا جذع ضأن، وهذا هو السن، وهذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني أخذناه، وهو بلوغ السن. الشرط الثاني هو بلوغ السن المعتبر، أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر، قد بلغت السن المعتبر. والسن المعتبر باختصار، السن المعتبر هو 6 أشهر في الضأن، 6 أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وسنتان في البقر، و5 سنين في الإبل، و5 سنين في الإبل. هذا هو السن المجزي، هذا هو السن المجزي في الأضحية. ففرق الشارع، فرق بين الضأن والمعز، فرق بين الضأن والمعز. المعز لابد أن يبلغ 1 سنة، والضأن يكفي إذا بلغ 6 أشهر. هذا هو الشرط الثاني، وهو بلغ السن المعتبر. وبناء عليه، لو ضحى بأضحية لم تبلغ السن المعتبر فإن الأضحية تكون صدقة، ما تكون أضحية، لابد أن يذبح بدلها، لابد أن يذبح بدلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن خالف شرطا من الشروط، قال: شاتك شات لحم، لما اختل الشرط وهو الوقت شرط. أما السن فقال لمن ضحى بعناق: لن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك. فلابد من السن المعتبر، لابد من السن المعتبر. قال: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر، ما له 6 أشهر كما سيأتي. ولحديث جابر، حديث جابر: لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، تذبح جذعة من الضأن. هذا في مسلم. طيب، ظاهر الحديث ها أن الظان إذا له 6 أشهر لا يجزي إلا للحاجة العجز، يعني إذا وجد غيره لا يجزي، هذا ظاهر الحديث صح؟ لن يقول لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي التي لها سنة، مسنة التي لها سنة، إلا أن تعذر عليكم فتذبح جذعة من الظان، تذبح جذعة من الظان. واضح لا؟ ظاهر. طيب ظاهر الحديث ما هو؟ هل تجزي مع القدرة على المسنة؟ أجيبه لا، لن يقول لا تذبح إلا مسنة، هذا ظاهر الحديث، لكن دلت الحديث الأخرى على إجزائها حتى لو وجد غيرها، دلت الحديث الأخرى على إجزائها حتى لو وجد غيرها. ومنه حديث أبي هريرة، منه حديث أبي هريرة، نعم نعم الأضحية الجذعة من الظأن، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الأضحية الجذعة من الظأن، هذا في الترمذي، هذا في الترمذي وصححه الألباني، صححه الألباني رحم الله الجميع. وأيضا في حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه صار نصيبه جذعة من الظأن، صار نصيبه جذعة من الظأن، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، صارت لي جذعة، فقال ضحي بها، فقال ضحي ضحي بها. وهذا الصحيحين، هذا بالصحيحين، ها فدل على أن الجذعة من الظان لها 6 أشهر ها أنه يضحى بها حتى لو كان، حتى لو وجد مسنة، حتى لو وجد مسنة، واضح ولا لا؟ طيب لكن أشك أن المسنة أفضل، إن أكثر لحم أغلى ثمن. بس قال ولا تجزي فيه إلا جذع ظان ما له 6 أشهر كما سيأتي. والجذع من الظان كيف يعرف؟ يقول العلماء يعرف بنوم الصوف على ظهره، يقول يعرف بنوم الصوف على ظهره، إذا نام الصوف على ظهره علمنا أنه بلغ 6 أشهر، علمنا أنه بلغ 6 أشهر. والآن الآن إذا كان البائع ثقة فإنه يكفي، إذا كان البائع ثقة أخبرك أنه له 6 أشهر فإنه يكفي، فإنه يكفي، لكن بشرط أن يكون البائع ثقة وأمين، يكون البائع ثقة وأمين. أما إذا لم يكن ثقة أو لم يكن أمين فإنه لا يقبل قوله، لا تعتمد على كلامه. قال ولا يجزو فيها إلا جذع ظأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الظأن، يعني ما عدا الظأن لابد أن يكون ثني، لابد أن يكون ثني، والثني من الماعز ما له سنة، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من الإبل ما له 5 سنين، وثني سوى أي سوى الظأن من إبل وبقر ومعز. وهذا باتفاق الفقهاء، هذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله أن الإبل والمعز والبقر لا بد أن يكون ثني. قال فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، 5 سنين يعني ها يعني ودخل في 6، هذا معنى 5 سنين يعني ودخل في 6. إذا كان الإبل كامل 5 سنوات ثم دخل في 6 أجزاء، لو نقص عنها فإنه لا يجزي، لو نقص عن تكملة 5 فإنه لا يجزي، لابد أن يكمل 5 ويدخل في 6، هنا يكون مجزي. والبقر 2 سنين ودخل في 3، والمعز 1 سنة ها ودخل في 2، والمعز 1 سنة، والظأن نصفها أي نصف 1 سنة، والظأن نصف 1 سنة لحديث الجذع من الظأن أضحية، جذع من الظأن أضحية، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، وسنده ضعيف، سنده ضعيف، لكن مر معنا ما سبق، مر معنا ما سبق ما يدل على الجذعة. قال وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، تجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، تجزئ الشاة، عندنا التشريك، عندنا التشريك في الشاة أو التشريك في الأضحية، نقول التشريك ينقسم إلى قسمين، التشريك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اشتراك في الثواب، اشتراك في الثواب، فهذا لا حصر له، لا حصر له، وفضل الله واسع، لا حصر له، لك أن تشرك من شئت معك، لك أن تشرك من شئت معك. صورته أو مثاله، لو أن إنسان ذبح أضحية، ذبح شاة، وقال عني وعن أهل بيتي وعن أقاربي وعن المسلمين، ها صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، اشتراك ثواب، هذا لا بأس به، هذا لا حصر له، اشتراك الثواب هذا لا حصر له. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، ضحى عن أمته، فهذا اشتراك في الثواب، هذا جائز ولا بأس أن يشترك ويدخل معه من شاء، سواء في الشاه أو في السبع البدنة إلى آخره، إلى آخره. القسم الثاني، القسم الثاني اشتراك في الملك، اشتراك في الملك، فهذا لا يجزئ، اشتراك في الملك فهذا لا يجزئ، يعني أضحية واحدة يشترك فيها اثنان يضحون بها، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، ولا تكون إلا عن واحد، ولا تكون إلا عن واحد، وإن اشتركوا جميعا ها لن تكون عنهما، يكون لحم صدقة. صورة المسألة مثالها، شخصان اشترك في شاه، اشترك في شاه، الشاه بألف ريال، كل واحد دفع 500 ريال، وضحوا بشاه عنهما، ها هذا عنه عن البيت وهذا عنه عن البيت، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي ولا يصح، هذا يسمى اشتراك ملك، هذا اشتراك ملك، هذا لا يجزي، لا يجزي، إلا في البدنة يجزي عن كم؟ عن 7، أكثر منهم لا، 7 البدنة و 7 البقرة. إذن القسم الثاني اشتراك ملك هذا لا يجزي، الأضحية تكون عن الرجل فقط، تكون عن الرجل، وأهله يكون له تبعا، تبعا. طيب الأب، الأب يضحي بشاه الآن، يضحي بشاه، ها نقول عنه وعن أهل البيت، طيب لو اشتركوا في قيمتها كل منهم دفع 100 ريال، نقول لا بأس، هذه مساعدة ما لها علاقة بالأضحية، لا تكون الأضحية عنه. يعني لو أن الأبناء اشتروا الأضحية كل واحد دفع 300 ريال، 250، وعطوهم الأب قالوا خذ هذه قيمة الأضحية، أو ذهبوا للسوق واشتروها، تكون لمن؟ تكون عن الأب فقط، هم تبع، هم يدخلون تبع، ولا تكون أضحية صح حقيقة. ولهذا لو أن الإخوة الآن اشتركوا في شاه، لو أن الإخوة كل واحد في بيت وبدل ما يضحي كل واحد في شاه اشتركوا في شاه واحدة وذبحوها عنهم، هل تجزي؟ لا، في اشتراك الملك لا يجزي، إنما اشتراك الثواب هذا أمره واسع كما سبق. ولهذا يقول المصنف وتجزي الشاه عن واحد وأهل بيته وعياله، تجزي عنه وعن أهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيكون ويطعمون. قال في شرح المقنع حديث صحيح، فكان الصحابة رضي الله عنهم يضحي الرجل بالشاه عنه وعن أهل بيته وعياله، عنه وعن أهل بيته وعياله، والآن الآن يكون مثلا الرجل أولاده في بيت في أبيات مستقلة، هذا في بيت وهو أهله مستاجر أو ساكن، والآخر في بيت، فهل أضحيتهم واحدة أو لا؟ من العلماء من قال لا بأس أن يضحي الأب عنه وعنها، لا بأس، لأنهم يعتبرون عياله، يعتبرون عياله. أما شيخنا رحمه الله تعالى فإنه يقيد ذلك، شيخ محمد رحمه الله يقول إذا كان الولد في بيت مستقل وله مطبخ مستقل نفقة مستقلة فعليه أضحية، عليه أضحية. فلو كان الولد مستاجر في بيت وله أكل مستقل، له مطبخ مستقل، نفقة مستقلة، هذا له أضحية، لا يكتفي بأضحية أبيه. ومثله الآن البعض يكون في بلد موظف مستاجر ولا ساكن ملك في بلد، وقت الإجازات والأعياد يذهب إلى أبيه، يذهب إلى أبيه يكون معه في البيت، يكون معه في البيت، هنا يكون عليه أضحية، يكون له أضحية غير أضحية أبيه، يكون له أضحية غير أضحية أبيه، لأنه استقل. لو أنه استقل، ومن العلماء من يقول الأب يضحي عنه وعن أهل بيته مطلقا مطلقا، لكن لا شك أن الإنسان أن الأضحية أجر وخير، وما دام الإنسان مقتدر لا ينبغي أن يدعها، لا ينبغي أن يدعها حسابا حرصا على بذل قيمتها، بل ينبغي له أن يضحي طيبة نفسه. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، عن سبعة لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. نعم، السبع يقوم مقام الشاه، السبع يقوم مقام الشاه، فإذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فالسبع، السبع عنه وعن أهل بيته وعياله، السبع عنه وعن أهل بيته وعياله، لأن السبع يقوم مقام الشاه، السبع يقوم مقام الشاه، لكن لا بد أن يشترك فيها قبل ذبحها، لا بد أن يشترك فيها قبل ذبحها، وينون ذلك، وينو ذلك. أما لو اشتركوا فيها بعد ذبحها فإنه يكون لحم، ما يكون أضحية، يكون لحم. فمثلا لو وجدوا بدنة قد نحرت عند الجزار مثلا، قد نحرت، ذبحها، نحرها ولم يقطع من لحمها شيء، فقالوا اشتريناها نريدها أضحية، هل تجزي؟ لا، لا تجزي، لا بد أن يشتروها وأن ينوها قبل ذبحها، قبل نحرها، ثم بعد ذلك ينحرها فتكون أضحية، تكون أضحية. قال: وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، الشاة أفضل من سبع البدنة، لكن البدنة كاملة أفضل من شاة، مرت معنا، والشاة أفضل من سبع البدنة، أفضل من سبع بدنة أو بقرة، أو بقرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء بينة العور، إلى آخره، إلى آخره. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث السلامة من العيوب، السلامة من العيوب، يشترط أن تكون سالمة من العيوب، يشترط في الوضح أن تكون سالمة من العيوب، سواء الإبل أو البقر أو الغنم، تكون سالمة من العيوب. والعيوب، العيوب تنقسم إلى قسمين، العيوب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول، القسم الأول عيوب مانعة من الإجزاء، القسم الأول عيوب مانعة من الإجزاء، وهذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، نص عليها، فهي وما كان أشد منها، العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، وما كان أشد منها، هذه عيوب مانع من الأجزاء، مانع من الأجزاء. القسم الثاني، القسم الثاني عيوب تكره ولا تمنع من الأجزاء، عيوب تكره ولا تمنع من الأجزاء، وستأتي، ستأتي كمقطوعة القرن، مقطوعة الإذن ونحوها، العورة التي عورها ليس بين، المريضة التي مرضها ليس بين، هذه كلها تجزي لكن مع الكراهة. إذن العيوب عندنا قسمة، قسم يمنع الإجزاء وقسم لا يمنع الإجزاء لكنه يكره، لكنه يكره. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزي العوراء بينة العور، بينة العور. بالنسبة للعوراء وعيوب الأضحية فيها تقاسيم ومباحث مهمة، يعني قد نتأخر عندها قليلا. إذن النوع، القسم الأول من العيوب، أقصد العيب الأول العور، ولهذا يقول العوراء، والعوراء تحتها، تحتها صور، العوراء تحتها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تكون العين قد خرجت بالكلية، أن تكون العين قد خرجت بالكلية، يعني سقطت عينها، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي، تكون العين قد خرجت بالكلية. القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون العين قد انخسفت، قد انخسفت يعني دخلت في الرأس داخل انخسفت، هذه أيضا لا تجزي، هذه أيضا لا تجزي. لماذا؟ ها الصورة الأولى والثانية لماذا لا تجزي؟ لأن العور بين، العور بين. القسم الثالث، القسم الثالث أن تكون العينان قائمتين، أن تكون العينان قائمتين لكنها لا تبصر بهما، أن تكون العينان قائمتين لكنها لا تبصر بهم، يعني الذي ينظر إليها يرى العين موجودة، عيون الأضحية موجودة لكنها ما تشوف عمياء، هل تجزي؟ لا لا تجزي، لأن هذا أشد من العور، العمياء أشد من العوراء. هذا الصورة الثالثة، تكون العينان قائمتين لكن ذهب البصر ما ترى، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. القسم الرابع، القسم الرابع أن تكون العين قائمة موجودة لكنها لا تبصر بها، أن تكون العين قائمة موجودة لكنها لا تبصر بها، فهذه تجزئ مع الكراهة، هذه تجزئ مع الكراهة، واضح؟ لأنها عوراء، لكن عورها بين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العوراء البين وعورها. طيب ما هي العوراء التي عورها ليس بين؟ ها ما يتصور هذا إلا في إذا كانت عينها قائمة، عينها موجودة مثل العين الأخرى لكنها لا تبصر. الحين بعض الناس الآن إذا رأيته ما تظنه أعور، صح ولا لا؟ وهو لا يبصر بعينه لأن هنا عوره ليس بين، ما تدري حتى تسأله. هنا إذا كانت عينها قائمة كالأخرى تماما لكنها لا تبصر بها، لا تبصر بها، هي عوراء لكن عورها ليس بينا، فهذه تجزئ مع الكراهة، هذه تجزئ. نعم فرق مع الثالثة. أي ثالث؟ عين واحد، عين واحد، هي واحد عوراء، هذيك عمياء لا شك أن العمياء من باب أولى، العمياء ما يطرق كلام حتى لو كانت عيونها من أجمل العيون، هذا عمياء عمياء. طيب ها الثالثة أو الرابعة، أنت الرابعة أن تكون العين قائمة لكنها لا تبصر، هذه تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة. صورة الخامسة أن تكون العين قائمة تبصر بها وعليها بياض، أن تكون العين قائمة تبصر بها وعليها بياض، هذه تجزي، هذه تجزي، وغيرها أولى، هذه تجزي لكن غيرها أكمل. هذه هي صور العوراء، هذه هي صور العوراء، ثلاث صور منها لا تجزي صح، ها وصورتان تجزي، صورتان تجزي مع الكراهة، واضح ما واضح؟ طيب قال ولا تجزي العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية. الهدي حكم، حكم الأضحية من حيث العيوب ومن حيث بلوغ السن المعتبر كالأضحية تماما، لكن الأضحية لا تذبح إلا في الأضحى، والهدي ها لا يلزم أن يذبح في الأضحى، إنما الذي يذبح في الأضحى هدي الحج، لكن لو أهدى معه هدي في العمرة، أهدى هدي في غير حج ولا عمرة فإنه يذبح أي وقت، يذبح في مكة، لكن من حيث السن والعيوب إلى آخره فالأضحية والهدي ها سواء. ويلحق العلماء أيضا العقيقة، يلحق العلماء العقيقة في الأضحية، يعني العقيقة أيضا لابد أن تكون سالمة من العيوب، بلغت السن المعتبر إلى آخره، لكن العقيقة أخف من العلماء من لا يشترط لها، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها كالأضحية. قال في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء، لماذا نص على العمياء؟ لأنها من باب أولى، كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى. وقال رحمه الله تعالى ولا العجفاء، الهزيلة التي لا مخ فيها، العجفاء. العجفاء الهزيلة، الهزيلة اللي يسمونها هلام ما فيها لحم، هذه الهزيلة، يعني هزيلة ما فيها لحم ولا فيها مخ، هذه لا تجزي، الهزيلة لا تجزي. لكن الهزيلة تحتها صور، الهزيلة أيضا تحتها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى التي هزيلة ولا مخ في عظامها، الأولى التي هزيلة ولا مخ في عظامها فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجفاء التي لا تنقي، النقي المخ، النقي المخ. إذن الصورة الأولى أن تكون هزيلة وليس فيها مخ، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن تكون هزيلة وفي عظامها مخ، أن تكون هزيلة وفي عظامها مخ. وهذا متصور، متصور، يعني شاة تكون سمينة، تكون سمينة طيبة، لكن فجأة ينقطع أكلها، يعني ينقطع الربيع أو ينقطع الأعلاف، ما تأكل، تجوع، فهذه بسرعة تكون هزيلة والمخ يتأخر يبقى في عظامها. إذن الصورة الثانية أن تكون هزيلة وفيها مخ، فهذه تجزي، تجزي وغيرها أولى، فهذه تجزي وغيرها أولى، يعني السليمة أولى منها، فهذه تجزي وغيرها أولى. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن تكون سمينة ولا مخ فيها، أن تكون سمينة ولا مخ فيها فهذه تجزي، فهذه تجزي. وهل هذا متصور؟ ها، عكس الصورة السابقة، سمينة وليس فيها مخ، يعني كانت قبل هزيلة ليست سمينة ولا مخ فيها، فأعطيت أكل فجأة، وجدت الربيع وغيره فبدأت تأكل فجأة، فإنها تسمن قبل أن يكون لها مخ، تسمن قبل أن يكون لها مخ، فهنا سمينة ولا مخ فيها، تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. ها، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب أنا الآن كيف أعلم أنها ليس فيها مخ؟ كيف أعلم أنها لا مخ فيها؟ هذه بعد ذبحها، العلم بأنها لا مخ فيها بعد ذبحها، فإذا ذبحها ووجدها لا مخ فيها فإنها لا تجزي، يذبح بدلها، يذبح بدلها. فإذا كانت هزيلة، هزيلة ثم ذبحها، ثم ذبحها فوجدها أنها لا مخ فيها، لا مخ فيها، فهنا يذبح بدلها، يذبح بدلها. وجوبا ولا استحبابا؟ احنا قلنا الأضحية مستحبة، الأضحية مستحبة، فهل هنا يذبحها وجوبا ولا استحبابا؟ ها، وجوبا، لأنها تعينت بعد ما ذبحها، تعينت. ولهذا عندنا أمور تتعين بها الأضحية، تتعين بها، ما ذكرناها لعلها تمر معنا، هناك أمور تتعين فيها الأضحية تكون واجبة، يعني مثلا الإنسان اشترى أضحية وكتب عليها، الآن عندهم أصباغ، أصباغها، يقول يا ناس هذه أضحية، صح ولا لا؟ تعينت ولا ما تعينت؟ خلاص بقت في ذمته، لو ماتت بتعد منه أو تفريط يضمن ولا ما يضمن؟ لا بد أن يذبح أضحية، لا بد. لو ذبحها قبل العيد، إنسان ذهب واشترى أضحية وذبحها لكن صارت قبل العيد، ماذا نقول؟ هل نقول أضحية سنة ولا نقول يجب أن أذبح الآن؟ يجب أن أذبح، لأن عين أضحية وذبحها، ما دام عينها وجبت في ذمته فلا يذبحها إلا في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة ها فليذبح مكانها أخرى، خلاص تعينت عليه، ما دام ذبح وخالف الوقت أصبحت واجبة في ذمته. أما قبل التعيين، قبل الذبح، لأن الذبح نوع من أنواع التعيين، قبل أن يذبح هي سنة، ما تعلقت ذمته بأضحية، لكن لما ذبحها تعينت. إذن كيف نعلم أنها لا مخ فيها؟ نعلم أنها لا مخ فيها إذا ذبحها. قال ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيح. قال ولا العرجاء، ولا العرجاء. والعرجاء أيضا تحتها صور، العرجاء تحتها صور. الصورة الأولى أن تكون عرجاء وضلعها بين، أن تكون عرجاء وضلعها بين، فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي. كيف نعلم أنها بين؟ ها، لا تعانق السليمة، ما تمشي مع غيرها، لا تمشي مع غيرها، هذه علمنا أنها عرجاء لا تجزي، لا تجزي. الصورة الثانية أن فيها عرج يسير، فيها عرج يسير لا يمنعها من السير مع السليمة، فيها عرج يسير لا يمنعها من السير مع السليمة، هذه تجزي، هذه تجزي. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة الزمناء، الزمناء التي لا تستطيع المشي، الزمناء التي لا تستطيع المشي لعاهة، لعاهة. الزمن قلة عدم القدرة على المشي، مثل المشلول، شلون الآن يقال زمن، المشلول زمن ما يستطيع أن يمشي، هي الآن زمنة ما تستطيع المشي، ما تستطيع المشي، فهذه لا تجزي باب أولى، هذه لا تجزي باب أولى. القسم الرابع والصورة الرابعة، الصورة الرابعة السمينة العاجزة عن المشي للسمن، السمينة العاجزة عن المشي للسمن، يعني شاه سمينة ما تستطيع أن تمشي من السمن، متوقف، فهذه تجزي، هذه تجزي. وقد نص علماء المالكية على إجزائها، وقد نص علماء المالكية على إجزائها، ويقولون إنها لا نقص فيها، وهذه ليس فيها نقص، هي نعم لا تستطيع السير مع السليمات لكنها ليس فيها نقص، هذا السمن، هذا السمن. الصورة الخامسة، الصورة الخامسة مقطوعة إحدى اليدين والرجلين، مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، هذه لا تجزي، أن تكون مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين هذه لا تجزي، لأنها أشد من العرجة. الصورة السادسة مكسورة أحد اليدين أو الرجلين، مكسورة إحدى اليدين أو الرجلين هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. هذه الصور العرجاء، هذه الصور العرجاء. قال ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، مع الصحيحة. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، الهتماء عطفها على ها العرجاء، العرجاء لأن نقص، نقص فيها، نقص فيها. والهتماء كما قال المصنف التي ذهبت ثناياها من أصلها، ذهبت ثناياها من أصلها، فالهتماء المذهب لا تجزي، المذهب لا تجزي. والصحيح أنها تجزي، الصحيح أنها تجزئ مع الكراهة، أنها تجزئ مع الكراهة. وقياسا على العظبة، فإن العظبة تجزي مع الكراهة، العظبة تجزي مع الكراهة. هذا إذا كان الهتم ها أمر عارض، الهتم يعني سقوط الأسنان شيء عارض لها، سقط أسنانها. أما إذا كان من أصل الخلقة فتجزي بلا كراهة، إذا كان من أصل الخلقة يعني ما ظهرت أسنانها، ما ظهرت أسنانها من أصلها، هذه تجزي بلا كراهة، هذه تجزي بلا كراهة. قال ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها نصلها، ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. الجداء هي التي نشف ضرعها، الجداء هي التي نشف ضرعها، يعني ما بقي في حليب ما فيه لبن. المذهب لا تجزي، المذهب لا تجزي، والصحيح أنها تجزي بلا كراهة، صحيح أنها تجزي ولا تكره، تجزي ولا تكره، واضح؟ لا، لماذا؟ لأن اللبن ليس مقصودا في الأضحية، لأن اللبن ليس مقصودا في الأضحية، لأنها ستذبح، وكونها جف ضرعها هذا ليس فيه نقص في لحمها، ليس فيه نقص في لحمها، وليس هناك نقص في خلقتها، وليس هناك نقص في خلقتها، ظاهر ولا ما بظاهر؟ الآن شاه جف ضرعها ما فيها حليب، لكنها سمينة ولحمها طيب وليس فيها عيب، لماذا لا تجزي؟ اللبن ما له علاقة، ليس مقصود. أما لو جف ضرعها لهزالها، هنا نقول تجزي مع الكراهة إذا كان فيها مخ، لكن هنا الهتمة الجدة الذي جف ضرعها نشف ضرعها ما فيها حليب ولحمها طيب، هذه تجزي ولا وجه للكراهة، لا وجه للكراهة. قال ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، ونشف ضرعها قال ولا المريضة بينة المرض، ولا المريضة بينة المرض. المريضة، المريضة تحتها صور أيضا، المريضة تحتها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تظهر عليها علامات المرض، أن تظهر عليها علامات المرض من الحمى والتعب والخمول، والخمول وقلة الأكل، أو تقعد، أو تقعد عن الذهاب إلى المرعى، أو تقعد عن الذهاب إلى المرعى، فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي لأنها مريضة. هذه الصورة الأولى، تظهر عليها علامات المرض. الصورة الثانية أن يكون فيها جرب، أن يكون فيها جرب أو طاعون أو غيره، أن يكون فيها مرض أو طاعون أو غيرها من الجروح، من الجروح والقروح مما يعده الناس مرضا، مما يعده الناس مرضا بينا، مما يعده الناس مرضا بينا، فهذه لا تجزي، فهذه لا تجزي. لكن انتبه، الجروح القروح ونحوها ها مما يعده الناس مرضا، إذن المرجع في هذه لأي شيء؟ للعرف، عرف الناس. فإذا كان هذا الجرح أو هذا القرح، القروح الموجودة فيها أنه عنها عند الناس مرض، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. أما إذا لم يكن عند الناس مرض فإنها تجزي وغيرها أولى منها، تجزي غيرها منها. الآن بعض الغنم فيها ما يسمى بخراج، صح ولا لا؟ فيها جروح، جرح يطلع في رقبتها أو في رجلها أو في يدها أو في رأسها، فهل هذا مرض عند الناس؟ إن كان هذا مرض عند الناس فإنها لا تجزي، أو كان هذا له أثر في اللحم يغير طعمه فإنها لا تجزي. أما إذا كان هذا الجرح لا أثر له في اللحم ولا يضر، خراج يخرج في اللحم إذا ذبحها يقطعه ويزيله، وحين وجد في كبدها شيء بياض وخراج ونحو يقطعه ويزيله وليس له أثر في اللحم ولا يسمى مرض عند الناس، هذه تجزي وغيرها أكمل منها، تجزي وغيرها أولى. أما إذا كان مرض فإنه لا يجزي، إذا كان يسمى عند الناس مرض وإذا رأوا هذا الجرح في بدنها قالوا هذه مريضة فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي، أما إذا لم يكن مرض فإنها تجزي وغيرها أولى منها. الصورة الثالثة أن يكون فيها كسل وفتور ولا يمنعها من الأكل في المرعى. أن يكون معها كسل وفتور ولا يمنعها من الأكل في المرعى فهذه تجزئ والسليمة أفضل منها. هذه تجزئ والسليمة أفضل منها. يعني هذه الشاة فيها كسل فيها فتور, لكن الكسل والفتور هذا ما منعها, ذهبت مع السليمة, مشيت وذهبت وتأكل في المرعى, هذه تجزي لكن غيرها أولى. السلامة أولى. الصورة الرابعة المبشومة أتعرف المبشومة؟ تعرفون البشمة؟ محمد؟ ها؟ طيب تعرف البشمة أبو أحمد؟ طيب ما نعرف المبشومة؟ نعم حتى انتفخ بطنها. نعم المبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها, فهذه مبشومة يعني تتها البشمة. هذه لا بد أن تثلط, إذا ما ثلطت قد لا تطيب, تثلط يعني تخرج ما في بطنها, فهذه لا تجزي حتى تثلط. المبشومة هذه لا تجزي حتى تثلط, فإذا ثلطت خرج ما في بطنها فإنها تجزي إلا إذا بقيت مريضة أما إذا لم تبقى مريضة مجرد بشمة تفخ بطنها, فإذا خرج ما في بطنها ثلطت أجزأت. الصورة الخامسة ما أخذها سبب الولادة هذه مريضة أعتبر مرض, هذه لا تجزي حتى تلد فإذا وضعت ما في بطنها أجزأت الصورة السادسة ما أخذها سبب الموت المنخنقة, متردية, نطيحة, أكل السبع, هذه كلها لا تجزي إلا إذا طابت فإنها لم تكن مريضة الآن. هذه كلها لا تجزي, هذه ست صور للمريضة قال رحمه الله تعالى: ولا المريضة بينة المرض, لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ضلعها, والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأربعة, قال أربع لا تجوز, دل على أن ما عداها يجوز لكن الذي لا تجزي ما كان فيها مرض من هذه الأمراض الأربعة أو كانت أشد. فالعوراء العمياء أشد, العرجاء الزمناء أشد, وهكذا. فمن منع شيء مما هو دون هذه الأمور فعليه الدليل. لو قال شخص مثل مقطوعة الأذن, مقطوعة القرن, لا تجوز الأضحية بها, نقول عليه الدليل نعم ورد الدليل حديث علي كما سيأتي, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الحديث فيه مقال, لكن العلماء يقول الحديث محمول على أن غيرها أولى, محمول على أنها تجزي مع الكراهة, لكن غيرها أولى ولا تدل على منع الأجزاء. الحديث هذا لا يدل على منع الإجزاء, إنما الذي يدل على منع الإجزاء قول عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز. هكذا ينص بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذا المذهب، المذهب العظباء لا تجزي، العظباء لا تجزي، والتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. أما ما ذهب أقل أذنها أو قرنها، يعني إذا قطع من أذنها أو قرنها القليل فإنها تجزي على المذهب، لكن إذا كان الأكثر مقطوع فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. والقول الثاني أنها تجزي، قول الثاني أنها تجزي مع الكراهة، أنها تجزي مع الكراهة. وهم استدلوا بحديث علي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن. هذا بالترمذي، هذا بالترمذي، لكن ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من العلماء، قال أبو حاتم لا يحتج به في إسناده رجل لا يحتج به، وقال صاحب الفروع أيضا بن مفلح في صحة الخبر نظر. فهذا الحديث لا يقوى على عدم الأضحية، لا يقوى على عدم الأضحية، لكن نقول خلاف الأولى. ولهذا المالكية رحمهم الله يقولون يضحى بمكسورة الأذن، بمكسورة القرن، يضحى بمكسورة القرن إذا لم يكن القرن داميا، إذا لم يكن القرن داميا. يقول المالكية إذا قطع قرنها يصح أن يضحى بها إلا إذا كان القرن داميا. ومعنى داميا، معنى داميا يعني لا يمكن، لا يمكن شفاؤه، لا يمكن شفاؤه حتى لو لم، حتى لو لم يظهر الدم. إذا كان قطع القرن هذا لا يمكن شفاؤه، يعني أصبح كالمرض. فإذا لم يكن دامي فإنه يضحى بها، يضحى بها. فالقول الثاني أن مقطوعة الأذن أو القرن تجوز وتضحى بها مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. قال والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، أو مقطوعة. بالنسبة للبتراء، البتراء هي، البتراء تنقسم إلى قسمين، البتراء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ما لها ذنب، القسم الأول ما لها ذنب كالإبل والبقر والمعز، كالإبل والبقر والمعز، هذه تجزي مقطوعة البتراء، تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة، يعني كما سبق كالعظباء إلى آخره. مقطوعة الذنب تجزي مع الكراهة. القسم الثاني، القسم الثاني ما له ألية، القسم الثاني ما له ألية كالظأن، فهذه لا تجزي مقطوعة الألية، البتراء لا تجزي، لأن الألية مقصودة، الألية مقصودة في اللحم، أليس كذلك؟ ومن شر شاتا أول ما ينظر إلى أي شيء إلى أليتها، هل هي سمين أو سمين؟ فإذا كانت مقطوعة الألية فإنها لا تجزي، لأن هذا عيب، هذا نقص فيها. لكن الشافعية رحمه الله تعالى وغيرهم استثنوا التطريف، قالوا التطريف في الشاه لا بأس، التطريف يعني التطريف هو يقطع من الألية، يقطع من الألية من يمين من يسار من الأطراف، يقطع حتى تسمن، هذا يستثنونها، يقول هنا لا بأس، لا بأس، أما أن تقطع فلا، تقطع فلا. أما ما ليس له ألية كالإبل والبقر والمعز فهذا لا شك أنه عيب، لكن عيب لا يمنع الإجزاء. قطع الذنب كقطع القرن والأذن هو عيب، لكن عيب لا يمنع الأجزاء، عيب يكون مكروها، تكون مكروها وغيرها أولى منها، تكون مكروها وغيرها أولى منها. أما إذا كان البتر من أصل الخلقة فإنها تجزئ بلا كراهة، إذا كان البتر من أصل الخلقة يعني خلقت بلا ذنب، خلقت بلا ذنب، ها، أو خلقت بلا ألية، شاه خلقت بلا ألية، يوجد ولا ما يوجد؟ ها يوجد بعض الغنم يعني بعض الدول أو البلاد ما يكون لها أليه، ما يكون لها أليه في أصل خلقة، هذه تجزي، هذه تجزي تجزي بلا كراهة، تجزي بلا كراهة. قال بل تجزي البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا أو مقطوعا أو مقطوعا. قال والصمعاء، الصمعاء أيضا تجزي بلا كراهة، الصمعاء أيضا تجزي بلا كراهة، وهي صغيرة الأذن، صغيرة الأذن، يعني بعض الغنم ليس لها أذن، أذنها صغيرة، أذنها صغيرة، فهذه تجزي، تجزي لأنها خلقة، لأنها خلقة. أما لو كان لها أذن وقطعت، قطع أكثرها قطعت، فإنها المذهب لا تجزي، والقول الثاني تجزي مع الكراهة. أما إذا كانت بأصل خلقة صمعة ما لها إذن، ليس لها أذن، فإنها تجزي بلا كراهة، تجزي بلا كراهة. قال والصماء صغيرة الأذن والجماء التي لم يخلق لها قرن، هذه أيضا تجزي بلا كراهة، الجماء هذه تجزي بلا كراهة. قال وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيته فقط غير، نعم طيب، صلى الله وسلم على نبينا. طيب لعل بالأذن الإقامة ما يكون في درس، رأيكم؟ ها؟ طيب إذا نجل أنا كنت يعني جاي من حتى النحو بعد الأشياء، لكن لعل يكون لا ما في درس، الله يجزاكم خير. اللي بيمشي يمشي. نعم. بعد الأضحية بعد الذبح أنت حامل وفاء وجنين تجزي بعد الذبح؟ نعم يؤكل، يقول إذا ذبحت الأضحية وفيها جنين فإنه يؤكل، يؤكل معها زكاة الجنين زكاة أمه إذا ذبحت الذبيحة، فما في بطنها حلال، بطنها حلال. لكن العلماء يقولون يستحب أن يذكيه، ليس لأجل أن يحل، لا لإخراج الدم الذي في حلقه فقط، ولو لم يذكيه ما عليه شيء، ما في شيء. نعم. لا لا ليس بيت العام، لا بيت العام الإبل البقر والمعز والضأن. نعم. إيه الدجاج يجوز أكله، ليس بيت العام، ليس كل ما جاز أكله بهيمة العام، بهيمة العام التي هي النعم التي تذبح. نعم. لا تكون لحم، ما تكون لهم، لا لا ميزة لأحدهما على الآخر، تعارضا فتساقطا. نعم. نعم. ما هي؟ أي ذكرنا الصورة الخامسة، ذكرنا الصورة الخامسة وش المبشومة؟ ها؟ ما أخذها سبب الولادة؟ أي ما أخذها سبب الولادة؟